بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خلق الإنسان من أجل أن يتكامل في الحياة ويرتقي شيئا فشيئا إلى معالي الأخلاق، وهذا يتطلب من التربية الدائمة لنفسه بالمحاسبة والمراقبة قبلها. الإنسان الذي يراقب نفسه ويحاسبها ينشغل بها أما سواها، وبذلك ينشغل عن عيوب الآخرين وعن غيبتهم وما شابه. فأفضل علاج ل قطع دابر الغيبة والانشغال بالنفس، أفضل وسيلة لعلاج الإنسان من الاعتداء على الآخرين هو انشغاله بنفسه. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. إذا انشغل الإنسان بنفسه لن يجد الفراغ ولن يجد الوقت للانشغال بعيوب الآخرين، بل سيجد أن عيبه أكبر من عيوب الآخرين وما ينقصه أكثر مما ينقص الآخرين، لأنه سوف يكون على اطلاع تام بنفسه ويقابل ذلك الجهل وعدم الاطلاع عن الغير. لذلك حتى يتمكن الإنسان من معالجة الغيبة، حتى لا يغتاب الآخرين ويذر إخوانه المؤمنين ويستنقص إخوانه المؤمنين، ينبغي له أن ينشغل بنفسه بمراقبتها بمراقبتها ومحاسبتها، وبالتالي حينما يراقب نفسه وينشغل بها سيجد أن السخط الإلهي والغضب الإلهي الذي جعله الله لمن تجرأ عليه أو لأصحاب الذنوب سيجد نفسه أنه أولى بدفعه من غيره. بمعنى أن الإنسان حينما يراقب نفسه ويحاسبها سيزداد خوفا ورهبة وخشية من الله، ولذلك سيكون ذلك الخوف ذلك السخط الإلهي الذي يتوقع أن ينزل عليه رادعا عن ذكر عيوب الآخرين، لأنه كما يسخط على الآخرين بعيوبهم كذلك يسخط الله عليه، وسخط الله أكبر. حينما يغتاب الإنسان إنسانا آخر هذا عيب من أكبر العيوب، ينزل الغضب الإلهي على هذا الإنسان. ولذلك صاحب الكتاب يذكر بعض المعالجات، يذكر الطريقة العامة لعلاج العيوب، العيوب التي تبعث على الغيبة، منها الغضب والحسد وموافقة الإخوان وما شابه مما ذكرنا فيما مضى. هذه الأمور التي تجعل الإنسان يسترسل بغيبة المؤمنين لا بد من معالجتها. مرض موجود، الإنسان حينما يتألم جسده يذهب إلى المشفى لكي يشافي هذا الجسد، لأنه يحس بآلامه فيضطر مرغما مدفوعا من الداخل لمعالجة تلك الآلام وتلك الأمراض. كذلك الروح، كذلك النفس مليئة بالأمراض والعيوب، والعاقل هو الذي يلجأ إلى المشفى الذي يعالج تلك العيوب. العاقل هو الذي يتحسس آلام تلك العيوب تلك الأمراض. الإنسان الجاهل الإنسان الغافل لا يشعر بآلام تلك العيوب، بسخط الرب، بغضب الرب، ببطش الرب على تلك العيوب وتلك المعاصي. أما الإنسان العاقل يتحسس تلك الآلام، هم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. وهذا هو ذكر الله. ذكر الله أن الإنسان حينما يريد أن يرتكب ذنبا هنالك يستشعر آلام العذاب في ذات اللحظة التي يريد أن يرتكب معصية، يغتاب مؤمنا حينما يريد أن يغتاب، هذه الغيبة مرض يشعر بآلامها من خلال التهديد الإلهي بالعذاب، يشعر بآلام سخط الرب، ولذلك يذكر الله فيرتدع، يتحسس النار التي سوف تمسه حينما يغتاب المؤمن، ولذلك سيرتدع عن ذكر الغيبة. لذلك صاحب الكتاب يعطي علاج عام لمعالجة الغيبة، لمعالجة اللسان الذي يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم، بعلاج عام وهو عبارة عن إحساسه وشعوره بتعرضه للعذاب والسخط الإلهي حينما يغتاب الناس، كما مرت الروايات وكما هي الآيات. الآية صريحة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لاحظونا، فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا النار، هنالك حينما يريد أن يغتاب يستحضر نار جهنم، هذه النار التي تلقي به بسبب كلمة واحدة قالها في أخيه المؤمن، وهي كلمة تنبئ عن صدق لا عن كذب، لكنها تكشف سوءته هذا المؤمن، والله أمر بالستر، ولكنه يستحق على هذه الكلمة النار، قد يبقى سنين بسبب كلمة واحدة، سنين من العذاب، وشيء قليل، ها الإنسان تتكلم تغتاب كلمة وراح نسيت، لكن كتاب الله لا ينسى. انت نسيت ان هذه الكلمة حطمت هذا الانسان، ان هذه الكلمة حطمت سمعة هذا الانسان، او شرف هذه الفتاة، او عائلة باكملها، او تطلع لهذا الانسان دون ان تشعر. كلمة قلت، انت قلت كلمة انعكست سلبا على هذا الإنسان، قد يكون هذا الإنسان مهيئ أن يكون من قيادات الأمة أو من مصلحيها أو من أخيارها، ولكن هذه الكلمة عزلته عن أصدقائه، فعزلته عن الطريق القويم، ثم أردت به إلى الطريق المنحرف بسبب هذه الكلمة التي أنت قلتها دون أن تشعر أنك السبب في إخراج هذا الإنسان من الهدى إلى الضلال، فأنت الطاغوت الذي أخرج هذا الإنسان من النور إلى الظلمة دون أن تشعر بأنك الطاغوت الذي سيحاسب حسابا شديدا. يا كلمة لم توزن أثرها الخارجي، لم توزن آثارها السلبية، لهذا لابد للإنسان حتى يعالج هذه الغيبة من تذكر سخط الله، أن عذاب الله شديد. وإحنا قلنا فيما مضى، ذكرنا الروايات وذكرنا أصعب المواقف في يوم القيامة، في هذا اليوم الذي هو مقداره 50,000 سنة مما تعدون، 1,000 عام يقف الإنسان يحاسب على حقوق الأخوان، يتجاوز كل الأبواب، الباب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس 49، كل الأبواب، حتى باب الصلاة التي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها يتجاوزه، بل وحتى يتجاوز باب الرحم الذي اشتق من رحمة الله، فمن وصل رحمه رحمه الله، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته، يتجاوز حتى هذا الباب، كل الأبواب يتجاوزها، يبقى بابا واحدا، باب حقوق الآخرين، وأغلب حقوق الآخرين هي نتاج الغيبة، حقوق الآخرين أغلبها هي الغيبة. يعني لو أنت تيجي تلاحظ بينك وبين فلان ما عندك مشكلة وياه، لا نهبت أهمالا، لا شتمته، لا، لكنك لسان، لكن هذا اللسان كثيرا ما اعتدى عليه بالغيبة، ما هذا حقوق الآخرين؟ أغلب حقوق الآخرين، صحيح في ناس ينهبوا مال، بس أتكلم كعموم، الناس يعيشون هذه الحالة، هذا أصعب باب، حينما يستحضر الإنسان صعوبة الخروج من هذا الباب هنالك يكون العلاج الشافي. وأما على الجملة صاحب الكتاب يقول إذا عرفت هذه الوجوه، يعني البواعث التي تبعث على الغيبة من الغضب واللعب والسخرية والمباهاة والحسد وما شابه من الأمور التي ذكرناها فيما مضى التي هي أسباب الغيبة، فاعلم أن الطريق في علاج كف اللسان عن الغيبة تقع على وجهين، أحدهما على الجملة بصورة عامة، إصلاح النفس بصورة عامة. عن الغيبة وعن غيرها، يعالج هذه الأمور وغيرها وغيرها، والآخر على التفصيل. يعني مفردة مفردة، التفصيل يجي شلون يعالج الغضب، شلون يعالج الحسد، شلون يعالج الكذا. أما بصورة عامة العلاج العام، وأما على الجملة، فهو أن يعلم أن تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته كما قد سمعته في الأخبار المتقدمة. يعني إحنا يعني ذكرنا مجموعة من الأخبار، يكفي أن المغتاب إذا تاب هو آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب هو أول من يدخل النار. أليس في هذا الحديث كفاية على الغضب والسخط الإلهي؟ أول من يدخل النار المغتاب، وآخر من يدخل الجنة المغتابون التائبون، وهي أشد من الزنا. قليل الزنا من الكبائر، والغيبة أشد من الزنا. ومن اتهم أخاه المؤمن، الله سبحانه وتعالى يقول إن مات الإيمان من قلبه، يعني ما بقى من إيمان، يعني ذاب الإيمان. هذا مش قليلها. وهكذا هذه الروايات. وأن يعلم أنها تحبط حسناته، الغيبة الإنسان يحبط عمله. بماذا؟ مو هذا الإنسان يصوم، ومرت روايات إنسان صام بغيبته، هذه حسنات الصوم التي تفتح أبواب الرحمة كلها طارت بسبب غيبة كان يغتابها. ثلاثة محاضرين ما يصيروا في الوقت واحد، زين؟ بسبب غيبة اغتابها وبلاش. يعني عمل الإنسان طول حياته يعمل يعمل يعمل يعمل حتى يجمع حسنات، حتى يروح الجنة، هي الحسنات تتهاوى. هذا حبط الأعمال، ولا تحبطوا أعمالكم، هذا جزء. وأن يعلم أنها تحبط حسناته، فإنها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه. هذه الحسنات يحطوها على طبق، يجمعوها، يأخذوها من عنده، يعطوها المغتاب، هذا المؤمن، بدلا عما أخذ من عرضه. أخذت من عرض أخيك لما وضعت من شأنه وما شابه. زين، إذا إنسان ما عنده حسنات شو يسوي؟ خلصت اغتاب هذا وعطى حسناته، والثاني ما بقى له من حسنات، يأخذ من سيئات هذاك ويحطها أثقالا فوق أثقال، أثقال من الذنوب. هو ذنب واحد يكفيه، لا يستطيع أن يصطبر على نار جهنم، فما بالك بأثقال من الذنوب تتبعها أثقال. فإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئاته، وهو مع ذلك ومع كل ذلك متعرض لمقت الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يمقت المغتاب أشد مقتا وإذى للمؤمن، والله سبحانه وتعالى يمقت من يؤذي المؤمنين من أشد الذنوب التي يمقتها الله هو إيذاء المؤمن. ومشبه عنده بآكل الميتة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال شوف ايش قد تسوي الغيبة، ها شفت النار، تارة النار تشتعل في الأخضر، ماذا تفعل؟ بطيئة جدا. لما تشتعل في اليابس وش تحق عليها؟ سريعة. هكذا الغيبة كسرعة النار في اليابسات في أكلها للحسنات، يعني تأكل الحسنات سريع. من نار في اليابس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. أعوذ بالله، نعمل نصلي صوم نعمل الخيرات، تشوف النار شلون سريعة في اليابس، الغيبة هذه أسرع منها. هذا الحديث ما يكفينا أن نرتدع أن لا نرتاح. أجل حسنا أن نشتغل على النهار، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وهذه الأعمال لو كانت لله ما اغتبت أحدا، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا مو بس منكر، فحش، وهو فحش ومنكر اغتياب المؤمن. فوين الصلاة؟ راحت بهذه الغيبة. وهكذا الصيام لعلكم تتقون، لو كان يتقي لو صام وأورث له التقوى لما اغتاب، لأن الصوم يورث التقوى. راح. وهكذا بقية العبادات، وهكذا بقية الأعمال. فاتقوا الله. فبالتالي أعتقد هذه الأمور تكفينا أن نضبط هذا اللسان. فنفكر سهلها، ما حد سمع، ما حد دار، أنا وفلان بس تكلمنا. مو لعبة الغيبة، مو لعبة الغيبة، هي الأساس لتحطيم هي الأساس الذي حطم المجتمع الإيماني، هي التي شقت المجتمع الإيماني. لأني أنا لما أغتاب يصير عندي موقف نفسي، فأنفر منك، وأنت لما تغتابني يصير عندك موقف نفسي تنفر مني، وبهذا يكون كل حزب بما لديهم فرحون، نتجزأ أحزاب وفرق ونتمزق، قوة الأمة راحت. وين على بالكم بواعثها؟ أنت تغتاب وأنا أغتاب وهذا يغتاب وذاك يغتاب، فنصير شلل متناحرة. هنا يروي قصة صاحب الكتاب أنه قيل لأحد الفضلاء، يعني من له فضل في العلم والإيمان والتقوى، وروي أن رجلا قال لبعض الفضلاء: بلغني أنك تغتابني. فقال: ما بلغ من قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. يقول أنا حكم في حسناتي، لأني لو غتبتك خليتك أنت شنو تأخذ حسناتي، فما يمكن أن أغتاب. فمهما آمن العبد بما وردت به الأخبار لم ينطلق لسانه بالغيبة خوفا من ذلك. هذه الأخبار يكفي هذا الحيث الذي قرأناه، الغيبة أسرع من النار في اليبس في حسنات العبد. هذا مو كافي أن لا يغتاب الإنسان؟ جانب الآخر، من أنا؟ شنو أنا معصوم؟ أنا ما عندي عيوب، بس ذاك عنده عيوب. أنا ما عندي ذنوب، بس ذاك عنده ذنوب. أنا مبرأ، نحن شعب الله المختار، أنا إنسان الله المختار. هذا أكبر ذنب، وهذا الجهل بعينه. إذا كان للناس عيوب فلك معايب، فانشغل بعيوبك وينفعه أيضا. علاج آخر، علاج الأول الخوف من سخط الله، أن يتدبر في نفسه، فإن وجد فيه عيبا اشتغل بعيب نفسه. وذكر قوله صلى الله عليه وآله: طوبى، أي الجنة، لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. شغل الإنسان الفراغ، أنا بدل هذا الفراغ أقول كلمة حق، أقرأ قرآن، أتدبر، أفكر في علاج نفسي. ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحي من أن يترك نفسه ويذم غيره. إجا رجل الإمام الصادق سلام الله عليه وقال: فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا. الإمام الصادق نظر إلى، قال له: يا هذا مضمون الكلام، وأين الرجل الكامل؟ وين الرجل الكامل؟ ولو نظرنا إليك كما نظرت لأخيك، كما يعني المعنى كالذريناك، قلت: شوف عيوب ذاك، فنفسك لو ننظر إليك ما تنظر الآخرين، نفسك مليء بالمعايب أيضا نزدريك، إذا تزدري أخوانك المؤمن نحن أيضا نزدريك، لكننا غض الطرف، أنت أيضا غض الطرف، انشغل بعيوبك. ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحي من أن يترك نفسه ويذم غيره، بل ينبغي أن يعلم أهم أن عجزه عن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه إن كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره. ذاك عنده عيب ما قادر تخلص منه، وانت أيضا عندك عيب، الغيبة مو عيب، وانت ما عندك عيب غيره، ذاك العيب ما ترك، انت ايضا عندك عيب ما تركته، نفس الكلام لو لا، لو الانسان يتفكر ما يلاحظ هذا الشيء شوية، خلني اتأمل انا، خلني اتأمل لنفسي، هذا عنده هذا العيب ما راضي يتخلص، كم مرة ما متخلص، وانا ما عندي عيب وكم مرة ما متخلص منه، مو اكرره المرة والثانية والعاشرة والمئة والمليون. وإن كان أمرا خلقيا، أما إذا لا، الغيبة في أمر خلقي، والله في عينه في أذنه في رجله، هذا أسوأ، هذا ذم للخالق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مو منه. هذا أسوأ. وإن كان أمرا خلقيا فالذم له ذم للخالق، فإن من ذم صنعتان فقد ذم الصانع. ينقل قصة، يقول قيل لبعض الحكماء يا قبيح الوجه، وجهه قال يا قبيح الوجه مو بيده، يعني الله أعطاني أنا هذا الجمال وهذا اللون وهذه القيافة، شنو أعطاني إياها، لو أنا كونتها لنفسي. فقال ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه. زين، يعني الذي خلق وجهي إلي أحسن خلقي، الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فأحسن خلقه، كل شيء أحسن الله سبحانه، كل خلق أحسن بقدره، وإن لم يجد عيبا في نفسه، افترضنا لا ما وجد عيب، افترض إمام المعصوم من غير المعصوم، افترضنا إنسان اقترب من المعصوم فلم يجد في نفسه عيبا، مطلوب منه شنو؟ مطلوب أن يذكر عيوب الآخرين، أو مطلوب أن يشكر الخالق؟ نعم، لابد يجب عليه أن يشكر الخالق عليها، مو أن يذم الآخرين عليها. وإن لم يجد عيبا في نفسه فليشكر الله ولا يلوث نفسه بأعظم العيوب، لأن الغيبة هي ذا هو عيب، أعظم العيوب هي الغيبة. فإن سلب الناس، ذكر يعني مثالب الناس معايب الناس، وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب، فيصير حينئذ ذا عيب، كما كان عندك عيب يوم اللي اغتبت جلبت أكبر العيوب. بل لو أنصف من نفسه لعلم أن ظنه، لا يرجع يقول هذا اللي يظن إنما عنده عيوب هذا أيضا عيب، يقول ما عنده عيوب معصوم هو. بل لو أنصف من نفسه لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب، جهل بنفسه وهو من أعظم العيوب، إعجاب المرء بنفسه مهلكة له، مهلكة بعد، خلاص أدي به للنار. وينفعه أيضا، مثال آخر ويختم به البحث حتى التفصيل إن شاء الله بعد العيد المبارك. وينفعه أيضا، الإمام علي عنده كلمة لطيفة، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك الخلق. ضع نفسك موضع المغتاب الذي اغتيب، تقبل تتألم لما تتألم، تتأذى لما تتأذى، نظير لك في الخلق. يعني شنو نظير لك في الخلق؟ اما اقول لك في الدين فله حقوق وواجبات، ومن حقه عليك أن تحفظه فيما غيبه. لكن شوف شلون يرتقي بين الدين إلى الإحساس بمشاعر الآخرين. نظير لك في الخلق، يعني يتألم كما تتألم. فهنا يقول أنت ضع نفسك موضع الطرف الآخر، موضع المؤمن مو موضع غير المؤمن. القرآن لطيف يعبر عن شلون البشرية، يقول لك إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الجراح كما تجرحك تجرحه، لكن فارق أنت عندك تطلع إلى رضوان الله. أنت الآن بنفس الكلام نأخذ هذا على أساس نبين المشاعر ها والأحاسيس، مو نبين على استدلال المورد اللي يريده، لا أنا أريد أبين شلون الأحاسيس واحدة. أنت لما واحد يغتابني يذكرني في وراي ما يؤذيني، لما أنا أغلط ويروح يقول حق فلان فلان، أنا أحب الست غيري أنا أحب الست، أنا أكره أن يعرف الناس معاي بغيري أيضا يكره، أنا أتألم حينما الناس أكون علكة بلسانها من وراي، أيضا غيري يتألم حينما يكون علكة من ورائه، يكون الناس علكة في حلوق الناس من ورائه. وينفع أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له. فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب، فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. فهذه مهالاجات جميلة، حب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك. هذه مجموعة تفصيل أجي في البحث القادم. أنا عندي كلمة أخيرة ونختم بها بحث الغيبة. لا، ما زال إحنا ما عالجنا، بعدنا وبعد وبحوث أيضا وفصول. إحنا نريد واقع عملي. الغيبة لابد أن نقتلعها، نحن مسؤولون أمام الله، كل واحد منا مسؤول. يوم القيامة يحاسب على هذا اللسان، لسانه لازم نتعلم نضبطه في الغيبة وغير الغيبة، نتعلم أن تكون لهذه الكلمة مسؤولية. إلى متى نبقى غافلين؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، هذه ينطبق علي أنا لما أغتاب، لما أدردن بهذا اللسان من دون داعي، ينطبق علي وعليه. كافي، إحنا مؤمنين يجب أن نكون عضد لبعضنا البعض. الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا بعد وتذهب ريحكم. هذا أحد أسباب طاعة الله وطاعة الرسول بحرمة الغيبة والروايات وما شابه. إحنا أيضا عصينا الله وعصينا الرسول حينما نغتاب، وبهذا تنازعنا صار نزاع، وبالتالي النتيجة الفشل لأن ما عندنا قوة، وبالتالي نفشل في مواجهة الأعداء وبالتالي تذهب القوة، فنكون طعم سائغ في أيدي الأعداء. يعني تشوفون هذا الفساد اللي ينتشر سببه نحن، سببه الداخل. الخارج ما يتمكن منا لو كنا نحن أقوياء، لكننا ضعفاء فتمكن منا العدو. العدو لا يتمكن منا لولا ضعفنا، العدو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن المؤمنون الحقيقيون ها، لكن وينهم؟ صفا واحدا. شنو عبر القرآن؟ كأنهم بنيان مرصوص، لكن وينه؟ الغيبة فتتت الصف الواحد، فتتت البنيان المرصوص خلاص. إذا ما نستطيع، ما يمكن أن نقارع الأعداء، لأن هذا الصف مو واحد، هذه صفوف متناحرة، هذا مو بنيان مرصوص، بنيان منخور. لذلك الأعداء يتمكنون منا. لذلك لا تقول فضائيات، لا تقول الغرب، لا تقول الطاغي، لا تقول كل الأشياء، أقول لك عوامل. السبب أنا وأنت، ومن الأسباب الرئيسية الغيبة. وهذا المرض حركة إسلامية تجلس جلستها يغتاب الحركة الإسلامية الثانية، بيت مرجع يجلس شغلته يغتاب البيت المرجع الآخر، جماعة مسجد يجلسوا شغلتهم يغتاب جماعة المسجد الآخر في نفس المسجد الواحد، فئة تجلس شغلته تغتاب الفئة الأخرى. وين البنيان المرصوص؟ وين؟ وين الإيمان؟ سؤال، وين الإيمان؟ لهذا القضية فينا كما يقول الإمام علي، داؤك منك، المرض مني والدواء عندي، وداؤك فيك، الدواء عندي. هذا اللسان أضبطه كافي، غيبة وغير غيبة سنتكلم بصورة خاصة باعتبار البحث، احنا هذا اللسان نضبطه، كلمة واحدة يقولها الإنسان في الروايات نكتة واحدة تلقي به في نار جهنم، بل أغلب أهل النار كلها بسبب هذا اللسان. وهل يلقي الناس على مناخرهم، هذا الأنف والرفع اللي يتكبر به، في نار جهنم إلا خصائد ألسنتهم. حين ما يقول المرء بأصغره، خب قلبه ولسانه، قلوبنا خب تؤمن بالله، بقى وين؟ وين المستهدي من النار؟ مو بالقلب من حيث العقيدة، لا، مشكلة باللسان، مرض القلب اللي يرتبط باللسان مو بالعقيدة. المرء بأصغر قلبه ولسانه، احنا هذا مشكلتنا في اللسان، فلازم نعالج ألسنتنا. كافي علينا، كافي نحط من شأن بعض، من قدر بعضنا البعض، لابد أن نرفع من بعضنا بعضا، مو بال شوفوا لاحظوا اسمه، ما نقبل أن تكون هناك مبالغة تؤدي إلى المحرمات. يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومغض غال. وش اللي هلك الناس علي؟ هذا هذا يتكلم علي ما ليس فيه بهتانا أو ما شابه، هذا اللي سابقا. والمغالاة، احنا نمدح بعضنا البعض بشرط ان لا نغالي. لا، خلنا نذكر الصفات الايجابية. والله ننشر الفضيلة لما اقول فلان يصلي جماعة، فلان ملتزم بصلاة جماعة، فلان ملتزم بكذا، فلان كذا، فلان، هذه الصفة الايجابية، فلان ذا اخلاق عالية، فلان متسامح، فلان ما يأذي احد، فلان يحب الخير، فلان فلان، ما في، بس انا هذه العين السوداء، ما نشوف الا هذه العين السوداء. فيا أخوة يا أخوات، يكفينا انسيابا لألسنتنا، اتباعا لألسنتنا، فلنجعل من الآن وراي هذا اللسان وراء القلب كما في الحديث، وأختم به البحث، لسان العاقل وراء قلبه، ولسان الأحمق أمام قلبه، أو وقلب الأحمق وراء لسانه. احنا وين نريد؟ صير وقال لو حمقى، ما اعتقد واحد منا يريد يصير احمق، كلنا ولله الحمد ومنه عن الله نتطلع ان نكون من العقلاء، لكن خلينا نطبق، ما نتكلم الا بعد ان نعرض هذا الكلام على القلب، على العقل، على رضا الله. نسأل الله لنا ولكم العافية ان يسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، وان يسدد اسماعنا عن اللغو والغيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.